ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من رب لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب صدق الله العظيم.